موضوع سؤالي فقط يعني استغني مني الأول يعني بعض هؤلاء الناس يدعو بعض إخواننا للجلوس والمناظرة، وبعض الإخوة يعني لا يستحال قد لا يكون على المستوى المطلوب، كما النصيحة التي توجه بها إلى الأسرة ابتداء. هذا سؤال طيب حقيقة، أنا لا أنصح أي أخ منا إخواننا أن يلتقي مع هؤلاء إلا إذا كان مليئا بالعلم الصحيح من الكتاب والسنة، لأنهم أهل أهواء وأهل شبهات، فإذا لم يكن من يريد أن يناظرهم أو يقيم الحد عليهم قد جمع بين العلم والعقل معا فيخشى أن يصاب في نفسه في عقيدته بشيء من أهوائه. ولذلك كان السلف الصالح يبادرون كل المبادرات لنهي المسلمين عن مجالسة أهل الأهواء. كثيرا ما أسأل بطريق الهاتف من أفراد أشعر بأنهم مصابون بالجلوس مع هؤلاء، وآخر شيء وقع أحدهم قال لي أنت في كتاب صفة الصلاة صححت حديث يا صححت حديث إن كان له إمام فقراءة الإمام له القراءة، وفي كتاب الإلواب عصره هكذا يقول. قلت كيف؟ قال أنت قلت كذا وكذا، وإذا به ينقل تردي على البوصيري الذي صح هذا الحديث في سنة المادة، وإسناد الحديث في سنة المادة ضعيف لا يصح. فأنا كما هو الواجب على كل باحث ممسك متجرد عن اتباع الهوى نقدت البوصيري وبينت أنه مخطئ في تصحيحه لإسناد حديث ابن ماجه هذا، وأن هذا إسناد ضعيف. قلت له أنت هل قرأت البحث كله في الإرواء؟ لا يجوز، لا يجوز. أبحث معه لما يصل الموضوع من التعبير السوري يجبر يعني يكره إلى آخره، فسعى علي يومين ثلاثة وسمع رسوله. هذا الحديث أنا بحثته في الإرواء لنحو 12 صفحة، 12 صفحة فقط للوصول إلى حكم إن هذا الحديث إما حسن بغيره أو صحيح بغيره فقط، 12 صفحة كلها. عرفت فيما بعد أن هذه تشيشة من هذا الصفحة يوهم الناس أن الظن متناقض، صحح الحديث في صفة الصلاة وضعفه في الإرواء، بينما أنا صححت في الإرواء أيضا لكن بطريقة جهد جديد جدا 12 صفحة، لأقول في نهاية البحث مما سبق يتبين أن هذا الحديث في مجموع شروطه السالمة من الضعف الشديد، لأن بعضها في ضعف شديد السالمة من الضعف الشديد يرتقي الحديث إلى كونه صحيحا غيره. هذا كله كومن وأورد عنه ليظهر للناس أن هذا القرآن متناقض. هذا رجل دجال وكذا، هو كذلك دجال كذاب.